سنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا الدرس كما وعدنا لنستعرض وإياكم رحلة روحية إيمانية علمية معرفية ثقافية عملية نطوف من خلالها حول زوايا متعددة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبين يدي الحديث عن المصطفى حبيب الحق وسيد الخلق لا يسع مسلماً مذنباً مقصراً مثلي إلا أن يستأذن الحبيب في هذه الكلمات. تبقى الكلمات قاصرة على أن تؤدي وتوفي حق الحبيب حقه صلى الله عليه وسلم. فمن شأن أعمال وأقوال الآدميين أنها قاصرة ناقصة، لأنها تنبع دائما من إنسان قاصر ضعيف قليل الحيلة قليل الزاد قليل العلم. ولذلك أستسمحك عذرا يا رسول الله، إن كنت منذ البداية أستشعر خطر الغوص في هذا البحر المتلاطم الزاخر من الكنوز والعلوم واللآلئ، وأقول بين يدي هذه الكلمة إنه لشرف للعبد أن يعبق لسانه بعطر ذكر الحبيب، فالشرف كل الشرف لمن سمح له وأذن له في أن يعطر هذا اللسان بذكر أطيب سيرة رجل مشى على وجه الأرض حبيبنا رسول الله. ولذلك فإن الله تعالى الذي خلقه والذي يعرف قدره هو الذي مدحه، فليس بعد مدح الله لنبيه مدح، فكل مدح الخلائق له يبقى مدحا منبعثا من قلوب بشر ومن أفئدة بشر ومن تصورات بشر. ولكن الله تعالى إذ مدح رسول الله لم يترك جانبا من جوانب حياته إلا مدحها صلى الله تعالى. فسبحان الله، لقد زكى الله تعالى نبيه في كثير من الآيات وحلاه بأوصاف هي أوصاف تفرد بها الله تبارك وتعالى، فلم يجعل الله لأي مخلوق لم يجمع له صفتين من صفات الله تعالى إلا لرسوله. فلقد قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، إن الله تبارك وتعالى سبحانه لشأن حياته التي غير بها مجرى التاريخ ورد بها تيار توجه الخلائق من توجهات دنيئة إلى الله تعالى، أقسم الله تبارك وتعالى بعمر النبي ولم يقسم بعمر أي مخلوق، لأن عمر الحبيب هو أعظم بركة على الخلائق كلها. ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأن يقسم الله تعالى بعمر الحبيب هذا أمر يلفت انتباه كل مخلوق، ولم يقسم بعمر أي مخلوق. الله تعالى سبحانه زكى لسانه وقال وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده قال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى جليسه وقال علمه شديد القوى، وزكاه كله وقال وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات البر الرحيم على النبي الأمي الأمين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى يعرف الناس قدر هذه النعمة أشار الله تعالى في كتابه إلى أن هذه النعمة ينبغي أن تعرف، وينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله عليها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول الله تعالى منبها أمته إلى فضل رسول الله على الأمة كلها وعلى الخلائق كلها، واعلموا أن فيكم رسول الله. لا ينبغي أن تنسوا هذا، ينبغي أن تكونوا على وعي على علم دائم مستمر أن فيكم رسول الله، فيكم رسول الله. ثم بعد ذلك انظر إلى الآثار الطيبة لوجود النبي بيننا. هل تستطيع أن تذكر هذه الآثار الطيبة؟ لا تعدها الأسفار ولا يحصرها الألباب. يقول تعالى في شأن بعضها ما كان الله معذبهم وأنت فيهم، إن وجودك معهم كان كافيا لكي يرفع الله العذاب على الأمة. لا ينزل الله العذاب على أمة فيها رسول الله. إن الله تعالى رفع العذاب أي عذاب الاستئصال على أمة رسول الله حينما ابتعث فيها رسول الله، بل إن الله رفع عذاب الاستئصال على الخليقة كلها. إن النبي لما بعث أمن الله الخلائق كلهم في الأرض فرفع عنهم ما يسمى بعذاب الاستئصال. لو قرأتم أحاديث رسول الله ووقفتم مع إفضال الله تعالى بإرسال هذه المنة على أمة رسول الله لما انتهينا. يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمس خصال لم يعطهن أحد قبلي. فذكر عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة. لو قرأتم كيف أن رسول الله يخبرنا أننا نحن الأولون الآخرون، نحن آخر الأمم ابتعاثا وأول الأمم دخولا للجنة. نحن بفضل رسول الله، بفضل هذه المنة، جعلنا الله تعالى شهداء على الأمم كلها، كما أن النبي شهيدا علينا. فالشهداء أربعة: الشهيد الأول هو الله وكفى به شهيدا، والشهيد الثاني هم الأنبياء يشهدوا كل نبي على قومه، والشهيد الثالث هو رسول الله يشهد على أمته، والشهداء الشهيد الرابع هو نحن أمة رسول الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فيحشر الناس يوم القيامة النبي معه الرهط ومعه الرهيط، والنبي وليس معه رجل. وإذا بأمة رسول الله يقودها 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر، أفئدتهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، يدخلون الجنة بغير حساب. يا الله يا الله. فيأتي ربك ويجيء ربك مجيء يليق بجلاله في ذلك اليوم، فيسأل ربك كل نبي هل بلغت لهم، فيقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فيقول الله لقومه هل بلغكم النبي؟ يقولون ما جاءنا من نبيه. فيقول لقد بلغتهم، فيقولون ما بلغت. فيقول الله لنوح ما حجتك أنك بلغت لقومك؟ فيقول أمة محمد تشهد لي. فتقول تلك الأمة وكيف تشهدون وأنتم لم تشهدون، أي لم تحضروا. فيقولون نشهد أن نوحا بلغ الرسالة لقومه. نجد ذلك عند نبي بعث إلينا آخرا هو خير الخلق، وأنزل الله عليه قرآنا ووحيا يتلى، تكفل الله بحفظه، قرأناه وحملناه أناجيل في صدورنا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فنقرأ سورة نوح، فيقول الله صدقت أمة محمد وصدق محمد، فنحن الشهداء على الأمم كلهم. كانت الأمة قبل بعثة الحبيب إذا أراد الله أن يتوب على أحد منها كان لابد أن يأمرهم بأمر عظيم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لما تمادت بنو إسرائيل في تكذيب موسى واعتراض الرسالة والاستهزاء بالوحي لم يقبل الله توبتهم إلا بقتل بعضهم البعض. قال العلماء إن الله تعالى أمر هؤلاء أن يقتلوا أنفسهم، إما أن يقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل، وإما أن يقتل من عبد العجل نفسه، وإما أن يقتل بعضهم بعضا. المهم أن الله لا يقبل توبتهم إلا بأن يقتلوا أنفسهم، ذلك خير لهم عند بارئهم. وكان من بني إسرائيل إذا تبول أحدهم وأصاب البول مكان في ثوبه أو في بدنه كان لابد من إزالة ذلك الموضع، ولو قطعه، يقطع الثوب النجس ويقطع قطعة اللحم التي تنجست. فجاء محمد رسول الله وإذا بالتوبة يتوب الله تعالى على العبد فقط إذا ندم على ما فات، فالندم توبة، ويتقبل التوبة منهم ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. أي إكرام هذا! واعلموا أن فيكم رسول الله. قدروا حق التقدير هذه النعمة. لو رحت الآن بين يدي استعراض سيرة رسول الله أتحدث عن هذه النعمة، يقول تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله، كيف ترتدون. وقد جعلكم الله تعالى أتباع خيرة الأنبياء وجعلكم خيرة الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير الأمم، كتابكم خير الكتب، نبيكم خير الأنبياء، دينكم هو الطبعة الكاملة للإسلام بعد أن بلغت الإنسانية رشدها. حينما اكتمل نضج الإنسان وبلغت الإنسانية رشدها كان واجبا أن يبعث نبي في طبعة الإسلام الأخيرة، جاءت لكل زمان ومكان، تعدت أبعاد الزمان والمكان. هذا الإسلام العظيم الذي أكمل الله به النعمة وأتم به علينا النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والتي لا يقبل الله غيره بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بل لو أن نبيا بقي على قيد الحياة حتى خرج رسول الله لما تقبل الله من النبي إلا إذا تشهد برسول الله وتبع النبي. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلكم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولا بأس أن أعرج بكم على أن الإسراء في خاتمته في بيت المقدس تحقق هذا الوعد، حيث حشر الله النبيين وردهم من البرزخ وعاد إليهم أرواحهم وجمع 124 ألف نبي في بيت الله المقدس في مثل هذه الأيام المباركة. ثم قال جبريل وقد أخذ بيد الحبيب: قم فصل بهم إماما لكي تتحقق إمامة الحبيب لكل الأنبياء ولكي تتحقق إمامة أمة النبي لكل الأمم. فصلى بهم إعلانا لشأن الحبيب وإمامته العظمى على كافة الأنبياء صلوا عليه. ماذا عسانا أن نقول بين يدي سيرة الحبيب؟ الله الله الله يا الله. لئن سب الدنماركيون والغرب رسول الله ليقفن يوم القيامة يوم الحشر هم ومن جاراهم في سفاهتهم، فيجتمعون تحت الشمس المتوهجة وهم غارقون في بحور العرق، فيتجمعون ويبحثون عمن يشفع لهم في ذلك اليوم لينزل الله نزولا يليق بجلاله ليحكم بينهم حتى ولو أفضى بهم حكم الله إلى النار لشدة ما يجدون في هول المطلع. فيذهبون إلى آدم فيقر بكل تواضع أنه ليس لها أهل، ثم يتتابعون من نبي إلى نبي حتى يذهب الجميع إلى محمد، فلا يقول النبي لهم ولمن سبه: لقد سببتموني لن أشفع لكم، لكن يقول: أنا لها أنا لها، يا من سببتم محمدا ستحتاجون جميعا إليه يوم العرض الأكبر، لأن الوسيلة والدرجة الوحيدة الدرجة الرفيعة هي منزلة لا تنبغي إلا لأحد من خلق الله، وذاك هو الحبيب الذي يقول: أنا لها أنا لها، ويتصاغر كل نبي ويتوارى عن الأنظار، ثم يسجد الحبيب تحت العرش سجودا طويلا، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح على أحد من خلقه مثلها، فيقول الله: يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، صلوا عليه. الله الله، أية منزلة تلك في الدنيا في الآخرة؟ يا من سب الحبيب، يا من انتقص من قدر الحبيب، يا من استهان بسنة الحبيب، يا من عزف عن تعلم سيرة وسنة الحبيب، يا من لم يخفق قلبه بحب الحبيب، يا من لم يعرف قدر الحبيب. يكفي أن تعرف أن الجماد خفق حبا بالحبيب. هذا غصن شجرة كان النبي يخطب عليه، فلما اتخذ له منبر وغادر غصن الشجرة ثم صعد على المنبر بدأ يخطب، فإذا بالصحابة أجمعين يسمعون أنين الجذع الجذع، هذا المخلوق الجامد يبكي ويئن كأنين الطفل الذي فصل عن صدر أمه وهو في أمس الحاجة إلى أساس الغذاء والاستمرار في الحياة. فينزل الحبيب والناس ينظرون، فيذهب إلى الجذع الذي أحب الحبيب فيجذبه ويضمه إلى صدره، وكلما ضمه ضما شديدا كلما سكن كما يسكن الوليد في حضن أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أفعل به هذا وهكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. يا مسلمون، نأتي إلى المسجد خشب مسندة، ونقف في محراب العبادة خشب مسندة، تنقصنا مسحة من أخلاق الحبيب في محاريب الحياة، لأننا ما عرفنا قدر الحبيب وما أحببنا الحبيب. فالجبل مع شدته يمر عليه الحبيب ويقول: أحد يحبنا ونحب الجبل، له شعور يحب الحبيب، الجبل يحب الحبيب، وأنت لم يخفق قلبك مرة بدفقات حب الحبيب. ويصعد النبي على جبل أحد ومعه الصديق أبو بكر وعمر فاروق الإسلام وعثمان حيي الأمة ومجهز جيش العسرة وجامع القرآن بين الدفتين وذو النورين زوج بنتي رسول الله في الأولين والآخرين. فيهتز الجبل فيضربه النبي ويقول: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدا. صلوا على الحبيب. الشجر تأتي إليه وقد انسلخت من جذرها، جاءت إلى رسول الله لتستره، وكان يريد أن يتوضأ، يريد أن يستر نفسه عن الناس، وأشار إليها فإذا بها تتحرك من مكانها ويقول لها: ارجعي وعودي إلى المكان الذي كنت فيه ثم تعود. الحصى يسبح في كف الحبيب صلى الله عليه وسلم، البعير يشكو إلى رسول الله، القبرة الحمراء كيف عرفت النبي وسط أصحابه، وصارت ترفرف وتبكي وتصرخ ويقول: من فجع هذه في أفراخها ردوا عليها فراخها، أيريد أحدكم أن يفرق بينه وبين أولاده؟ فردوا لها فراخها. هو الذي مر على أناس يحرقون النمل يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. هو الذي وسعت رحمته الحمار، قام أحدهم عياذا بالله بإسالته دما وهو دليل على القسوة، فقال: لعن الله من فعل بهذا مثل هذا، لعن الله من اتخذ كل ذي روح غرضا، كل من والعياذ بالله يعمل على التحريش بين الديكة. هذا الذي يظهر عند الحضارة الغربية التي ادعت أنها أسست جمعيات الرفق بالحيوان، هؤلاء الذين يتفرجون على هذا الثور وهو يرمى في إسبانيا بكل هذه القسوة، ويقتل تحت تصفيقات أناس فقدوا الحياة، فقدوا الروح، فقدوا الشعور، فقدوا الانتماء إلى الإنسانية. رسول الله من قبل عليه الصلاة والسلام يقول للرجل ويقول للمسلمين: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويرى رجلا يسحب شاة لكي يذبحها فيقول: قدها إلى الموت قودا جميلا، أتريد أن تقتلها مرتين؟ ينهاك رسول الله أن تذبح الشاة والشاة الأخرى تنظر، ينهاك رسول الله رحمة أن تحد الشفرة، وذلك المعني بالذبح خروفا كان أو غيره من الظأن أو الإنعام، وهو ينظر إليك رحمة من رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه. أليس هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: إن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، وأنتم تعرفون البغاء، يهتز له عرش الرحمن، مرت على كلب يكاد يأكل الثرى من شدة العطش، ثم قالت: إن الذي أصابه هو نفسه الذي أصابني، فاستشعرت ما يجده الكلب، إن في كل ذي كبد رطبة أجر، فنزلت إلى البئر ونزعت خفها وملأته ماء زلالا فسقته، فشكر الله لها وغفرها، وأدخل الله امرأة مسلمة النار رآها رسول الله في المعراج، القطة والهرة السوداء تخمش وجهها في النار، وراح النبي يحدث برؤيته بأم عينيه في المعراج لهذه المرأة القاسية التي حبست هرة، فما هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي أطلقت سراحها حرة لتأكل من خشاش الأرض. ماذا نقول عن رسول الله؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. شحال من نعمة هنا، شحال من وفيكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم، شحال من آية، شحال من نعمة، جزوج. وهي في الحقيقة نعمة واحدة، فالقرآن نزل على رسول الله أنتم تتلى عليكم آيات وفيكم رسول الله، فرسول الله هو القرآن، هو القرآن المطبق، هو القرآن الذي يمشي على الأرض. فقد سئلت عائشة عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن، كان القرآن كتاب الله الصامت، وكان الحبيب هو التطبيق العملي لهذا القرآن، فكان كتاب الله الناطق ليجمع المسلمون بين النظري والتطبيقي. فلو بقي الإسلام نظريا لتعلل وتحجج كثير من الناس بأنه ليس في استطاعتهم أن يطبقوا هذا القرآن فهو مثالي، لكن حينما طبقه بشر وطبقته أمة لم يعد هنالك حجة لمن يتعلل أن القرآن. مر الزمان عليه وأصبحت البشرية تحتاج إلى دين جديد، إلى حدثوية، إلى علمانية، إلى هذه الشعارات والدعاوى الفارغة التي يحارب بها الإسلام ونبي الإسلام وسنة خيرة ولد عدنان صلوا عليه. هذا كلام بين يدي رسول الله تحت عنوان: واعلموا أن فيكم رسول الله. أما الآن النقطة الثانية، وهي: ما هي الأهداف؟ أقل الأهداف التي نروم تحقيقها من وراء دراسة سيرة رسول الله. الله، هل المقصود منا هو السرد القصصي؟ هل سيرة النبي هي قصص تتلى؟ هي قصص تسرد؟ هي قصص تزين بها المجالس وتدبج بها الخطب ثم نطويها لكي نعود إلى ما كنا عليه سلفا من الغفلة والعيلة والضيعة؟ ما هكذا تدرس سير الصالحين؟ أحراك سيرة خيرة الخلق؟ ما هكذا تدرس قصص الأنبياء؟ لقد كان لكم في قصصهم عبرة، عبرة. إن كتابة التاريخ وتدريس التاريخ في مدارسنا علة من العلل. ما زال مناهج التربية والتعليم لم تتخلص من هذا المرض. يدرسوننا عياذا بالله تاريخ غريب عن تاريخنا، يعلموننا ويدرسوننا عن نابليون وعن غزواته وجولاته في أراضي المسلمين، وعن بسمارك، وعن هتلر، وعن موسوليني. نحفظه عن ظهر قلب، ونطالب في امتحان البكالوريا أن نجيب على كل هذه الأمور. يجب عليك أن تعرف كل هؤلاء وتدرس سيرتهم دراسة متأنية فيها من الإعجاب والتقدير، إعجاب بهؤلاء. إنهم يريدون عبر التاريخ أن يرسموا لنا نماذج وقدوة من غير القدوة التي أراد الله أن يجعلها قدوة أمة رسول الله. الناس ينبهرون في مدارسنا بهؤلاء القادة. إننا غرباء عن تاريخنا، غرباء عن هويتنا. ينشأ جيل وأجيال من أمة رسول الله تنبهر بقادات الغرب ولا تعرف شيئا عن قصص خيرة الخلق. التاريخ ليست أحداث تروى وتسرد كما يسرد تاريخ الإسلام والمسلمين. أنا من كنت نقرأ نعقل على هذا الجملة، من يجوا يقرون السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قالوا لنا؟ ريحظها. كان العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويئدون البنات، فجاء الإسلام فحرم عبادة الأصنام وحرم الخمر وأعطى للمرأة الحرية والكرامة ولم تعد توأت. قلب الصحابة، الفتنة في عهد الصحابة، خلاف الصحابة في لك يقولها في سقيفة بني ساعدة، الأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير. طب خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة شحال فيها جملة، كان العرب يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويشربون الخمر ويؤيدون البنات. جاء الإسلام لغى هادشي. واسمو دار ما نقولكش واسمو دار، غير هادشي دار، غير حرم هادشي. بحال اللي كانوا الناس متعطشين لشي حاجة وحرمتهم، إذا لابد يوليو لها. ما قالكش واسمو دار، ما كاينش البديل. الإسلام ما بغاش يطرح البديل في السيرة، ما بغاش يطرح بديل ديال الإنسان المتصل بالوحي. ها؟ أقلب الصفحة واسمو فتنة الحكم في سقيفة بني ساعدة، اضطراب تصوير تاريخ الصحابة على أنه تاريخ صراعات سياسية مكائد، حتى صوروا لنا الصحابة عياذا بالله نسأل الله العفو كرجال السياسة في عصرنا اليوم. لا خلاف بين الصحابة حينما تقرأ عن سيرتهم التي كتبها هؤلاء عياذا بالله، لطمس معالم هويتنا. ما رأيت أمة استهانت بتاريخها ورجالها كهذه الأمة. هذه الأمة لم تعد تقدر قدر رجالها. هم كل قائد من قاداتهم نصبوا له التماثيل في أكبر الساحات في أشهر المدن والعواصم الأوروبية، ونحن نكيل السب والشتم لسلفنا الصالح. وصدق رسول الله، 15 خصلة إذا ظهرت فيكم فانتظروا مسخا أو خسفا أو ريحا حمراء، وذكر الخصلة 15 فقال ولعن آخر الأمة أولها. انتقاص الصحابة، انتقاص هؤلاء. إذن فنحن نقصد من وراء دراسة السيرة إلى 5 مقاصد سأذكرها إن شاء الله تعالى بسرعة. أما المقصد الأول، الهدف الأول من دراسة سيرة السيرة، هذه غادي يبقوا معنا هذه 5 بتاع الأهداف، ونحن ندرس سيرة رسول الله حتى ننتهي منها، هي هذه الأهداف. يعرف الإنسان الهدف الأول واسمه هو الهدف الأول. يلا سيدي قولوا أنتم إن شاء الله نجبدوها منكم. الهدف الأول من دراسة سيرة رسول الله، الحاجة الأولى قالت هو إذن الحاجة الأولى هو أن تعرف رسول الله. لا يعقل أن الأمة تجهل نبيها. يقول تعالى في سورة المؤمنون، وجدت في سورة المؤمنون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أيصبح النبي غريبا بين أهله، غريبا عند أمته؟ يعرفون لاعب الكرة، يعرفون المغنيات، يعرفون تسريحة الشعر كيف تفعل وكيف تسمى، يعرفون حتى فطور الصباح لكلب ما يسمى ذاك اللي مات، كيقول له كيقول ذاك اللي مات حسن جدا، كل شيء عارف. إذن كل شيء عارفين مايكل، ما كانش اللي ما عارف مايكل. إذن فالناس يعرفون هؤلاء الساقطين والساقطات والمغيرين لخلق الله تعالى، يعرفونه، يعرفون أسماء لاعب الكرة. حناك حناك تعرف كاع اللعابة ديال برشلونة، تقول لي ذاك رقم 9 هو ميسي، بيسي ورقم 10 كذا، يعرفهم كل شيء. أنا منين شفت في التلفزيون يسقسيو المرة الشيبانية على اللاعبين تاع البارسا وتعرفهم، قلت يا سلام، الحاجة رقية تفرج في الكورة وهي من الأنصار تاع البارسا، ما الولاد الصغار في اللي يقول أنا بارساوي أنا ريالي أنا بارساوي، واحد زوج دق وقال له أنا بارساوي، قال له أنا ريالي، قال له تولي بارساوي ونعطيك 400 دورو، قال له نولي، أعطاه 400 دورو باش ولا بارسا، ما عندوش، عنده غير 400 دورو، وكان عنده 100 مليون يمد لفرط حبه للبارسا. يا الله. ولذلك لما سب النبي عن طريق ما يسمى بتلك الرسومات الكاريكاتورية من طرف أولئك الفنانين اسمهم الرصامين، وهب المسلمون من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يذودون عن حياض حرمة الحبيب صلى الله على الحبيب. العلماء قرروا أن يدخلوا في مشروع يسمى التعريف برسول الله، وقرروا في ذلك العام أن يكون عاماً لتعريف الناس برسول الله. وكانت الخطة تقتضي لو أننا كنا أحياء ونعرف قدر النبي ونطبق تعاليم العلماء، كان واجباً على كل ولي أمر رب أسرة أن يعمل على تعليم سيرة الحبيب لأولاده. كتيب صغير يا صاحبي، كتيب صغير تاع السيرة مالك، يلا نجدوها الوقت نديروها مع الأولاد الوقت، نديروها غير مرة في السيمانة، نديروها غير مرة في الجمعة، الجمعة مع العشاء ما بين المغرب والعشاء، متفقين عليها الوقت؟ واش متفقين عليها متفقين؟ ولا رحنا غير نهضروا بعدها نبداو حنا إن شاء الله. يا رب شي واحد غير يشوفوا فيا الدعوه واعره، ماشي واعره القضيه، واش الخير واعر؟ ماشي واعر. يبليس يجلس يوقف بلا، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب: ادبوا ابناءكم على ثلاث خصال، الخصله الاولى حب نبيكم، وسنرى انه هو الهدف الثاني. اذا لابد من تعريف الناس برسول الله. كيف يمكنك أن تتبع إنساناً لا تعرفه؟ كيف يمكنك أن تحب إنساناً لا تعرفه؟ كيف يمكنك أن تدافع على إنسان لا تعرفه؟ كيف يمكنك أن تدعو إلى منهاج إنسان لا تعرفه؟ إذن لابد من معرفة الحبيب صلى الله عليه وسلم. القرآن يأمرنا بذلك، والنبي يأمرنا بذلك، وديننا وطبيعة ديننا تأمرنا بذلك. الله يأمرك أن تطيع وتتبع النبي. من هو هذا النبي؟ كيف هي أخلاقه؟ ما هي تضحياته؟ ما الذي فعل وما الذي تحمله في سبيل أن يصل الدين إلينا بعد 15 قرنا ونحن الآن في مسجد الكوثر في الغرب الإسلامي ننعم بدفء هذا الزلال، هذه الأنوار المتدفقة من سيرته العاطرة صلى الله عليه وسلم. لابد من معرفته. إذا الهدف الأول اسمه هو معرفته، واسمه هي المسألة العملية؟ اسمه العملية؟ المسألة العملية واسمه هي؟ واسمه هي العملية الأولى؟ العملية الأولى التي تتفرع عن هذا واسمه هي تنبثق عنها؟ إقامة جلسة في كل بيت للحاضرين في المسجد. على الأقل أسبوعيا ليعلم أبناءه وأمه وأباه وجيرانه وأحبابه من هو رسول الله. يلا يا سيدي يلا نبداو نخدموا الزنقة غير بالهضرة. يلا صافي متفقين؟ اللي متفقين اللي سمعوا تشوف. إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي. الحمد لله الحمد لله. إلا خرجنا هذا النهار غير بهذه الفائدة العملية ومشينا نطبقوها بالصح، اللي ما عندوش كتاب تاع السيرة نعطيه كتاب تاع السيرة. ما كان مشكل. كاين شحال تاع الكتب تاع السيرة؟ كاين بزاف ولا قلال؟ الحمد لله بزاف. ولكن نديرو غير السهل، غير اللي يكون سهل. بحالاش مثلا شكون يقول لي شي كتاب تاع السيرة؟ ها؟ الرحيق المختوم المبارك فوري. هالمبارك فوري منين هو؟ منين هو؟ من باكستان، من الهند، هندي. الهنود يكتبوا لنا على رسول الله ورام المسلمين. تعرفوا الجوائز، 5 نتاع الجوائز نتاع منظمة المؤتمر الإسلامي في السيرة، تعرفوا ذوك 3 الوالا شكون اللي كتبهم؟ بـ3 هنود. الأول هندي 50,000 ريال الجائزة الأولى المبارك فوري، ثانية هندي 40,000، ثالث هندي 30,000، والرابع عاد مصري. الهنود وحياة الصحابة وسيرة الصحابة شكون يكتب فيها قعبزة؟ الهنود الكنظهلوي. حياة حياة الصحابة الكنظهلوي الهند. وفرم الوقت انت وعنا. والحديث الحديث شكون كتبوا الحديث شكون؟ البخاري منين هو؟ من أوزبكستان بخار. والمسلم منين؟ من أوزبكستان. والترمذي منين؟ من ترمذ. منين؟ من خراسان إيران. وأبو داود منين؟ من طاجكستان. والنسائي منين؟ من أذربيجان. وين راهم العرب؟ فين مشاو العرب؟ العرب فين راهم العرب؟ راهم عاطينها لمن؟ عاطينها للمهرجان الشاب خالد. الشاب خالد والكورة. قال له إلا ما جابها النغام يجيبها القدم. راحوا شوفوا الدوزي مسمورات دير لكم مسمورات تخرج لكم. استوديو أكبر استوديو قال لك في العالم العربي وإفريقيا. منين باش بنيتوه وجهزتوه؟ بفلوس الجامع وفلوسنا. الضريبة على الفضاء السمعي البصري. واسمه خرجت لنا. راهم يختاروا لنا قال لك هزيل الحنجرة الذهبية. حنجرة ديال الذهب. الأصوات قال لك. يخرجوا لنا الأصوات. شتوهم ولا ما شتوهمش؟ عند تقولوا لي ما شتوهمش. كلشي شتوهم. شتو كي دايرات ولا ما شتوهمش؟ شتو الباين من اللي بقاو يقولوا له دوزيام بنتك راه وصلت نعم اسيدي لها الشيء وراه وصلت. واش تقول فيها الشيء؟ الله يرضى عليك يا بنتي. حمرتي وجهك الله يحمر وجهك. حمرتي لي وجهي الله يحمر وجهك. حمرت الوجه. وله الوجه فوقاش يحمر يولي بحال طوماطيجه. لقيت اللي تنقز على صديق هذاك اللي حتى هو نجح. هاو الفرحة سيدي الفرحة. فين راهم يباتوا؟ الله اعلم. مع من يباتوا؟ الله اعلم. شكون راه يدربهم؟ الله اعلم. فين راهم يعدلوا؟ الله اعلم. احنا رحنا غير نشوف. ولذلك احسن رد احسن رد بالنسبة لهذا المشروع مشروع رسم نموذج للناس ليقتدوا به نموذج ساقط في الغناء في الفن هو أن ندخل في مشروع ابتداء من مسجد الكوثر ونشره مشروع وهو مشروع التعريف بحبيب رسول الله في البيوت. واش راكو معايا ولا ما راكوش معايا؟ ولا رهن؟ إن شاء الله. نعم جزاكم الله إن شاء الله. ما نعرفش ما نعرفش نقرا. نجيب أشرطة نجيب أشرطة. وكاين شي أشرطة علمية تربط السيرة باش بالمكان ديالها. هنا الخندق هنا كذا هناك. عندنا واحد السيد الله يجازيه بخير واحد الواعظ نتاعنا واحد الداعية واحد العالم فوجدة يسميوه راه مريضوه بالوعظ. قالوا له خصك تفوت. شكون هو؟ الدكتور زيد اسي بالخير حموتي اكبر الباحثين في العالم العربي والاسلامي في ماده الفيزياء. وراكو عرفتوا شتو جات عنده اقرا ودرت معه يعني من اكبر الباحثين في هذا المجال. عنده بعض الدروس على السيرة يديرها باش يديرها باش بالصورة. وفين يديرها؟ يديرها في العالم العربي، دارها في السعودية، دارها في. ولذلك اللي يشوف شي درس ديالو يخرج واسمه يخرج بحال اللي راح حضر لهذاك بالصوت والصورة. إلا ما عنديش كاين الأشرطة. 30 شريط 30 حلقة 30 ساعة. أما أنا ما نعرفش ندير 30 حلقة ولا 30 ساعة. أنا ما نصلحش ندير هذا يعني هاد السيرة اللي تكون مجموعة وتديها تجمعها. أنا نهضر بزاف كاين الحشو بزاف لا أصلح لهذا. ولذلك كان واحد شي ناس اللي داروا السيرة إن شاء الله تعالى وداروها ما فيها لا حشو ولا ولو، فيها المعلومات الكافية للتعريف برسول الله وتبين جهد النبي في الدعوة، ويستفيد منها الناس باك شرف يا قاعد. إذن كاينة انت شكون؟ شكون يعطي المثال؟ شكون؟ يلا أعطيه زيد يقول لي طارق سويدان زيد، يلا السيرة تاع طارق سويدان 27 شهر زيد، لحبيب الجفري زيد، محمد حسان زيد، عائض القرني عائض القرني عنده شي حاجة كان ديالها في يقرأ من روائع السيرة جزاه الله خيرا، لك شي كان رائع زيد زيد، يلا عمر خالد على خطى الحبيب زيد 30 حلقة. يقول كاين بزاف الحمد لله، كاين بزاف. تخير لنفسك أنت كاع إلا ما عرفتش ها هما كاينين الأشرطة، وفي التالي كيكمل هذاك الشيء يدير واحد الدردشة بسيطة مع العائلة واسمه عرفته واسمه فهمته واسمه فيخرج الناس يعني ذوك الناس اللي يخرجوا واسمه الحمد لله عارفين وشايفين. وأما العلماء على مستوى ما يسمى باتحاد علماء المسلمين فلقد ذهبوا أبعد من ذلك، فلقد قرروا الانتقال من تعريف أمة محمد بنبيها إلى تعريف العالمين بمحمد، وفتحوا لذلك موقع وساهم فيه الأثرياء بأموالهم، بدت $20 مليون لفتح موقع بلغات متعددة 25 لغة، تبدي بعدها واحد أربعة تاع اللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، وبعد ذلك إن شاء الله يزيد الأردية ويزيد الفارسية ويزيد اللغات الحية العالمية لتعريف الناس برسول الله. والله لو عرفوا النبي ما سبوه ولا آذوه. صلى الله عليه وسلم واحد السفير تاع امريكا في واحد البلاد قادته الصدف، ما نقول الصدف، قاده القدر الى ان يمر ويمرر عينيه صدفه على حادثه من الحوادث التي وقعت لرسول الله. واسمه قرا عليه، قرا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوه بني المصطلق مريسيع اراد ان يستريح، عمد إلى ظل شجرة فعلق السيف في الشجرة ثم نام، فجاء أحد المشركين كان يتعقبه فأخذ السيف ووضعه على رقبة الحبيب فقال والآن يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي بكل ثقة ويقين الله تنبعث كلمة التوحيد من قلب الحبيب صلوا عليه، فيسقط السيف من يد المشرك يتزلزل كيانه، فيأخذ النبي صلوا على النبي السيف ويضعه على رقبة المشرك ويقول وأنت الآن من يمنعك مني؟ قال العفو يا محمد. قال أسلم؟ قال لا أسلم. قال شريطة ألا تعود لقتالي مع المشركين؟ قال لك علي هذا. قال اذهب فقد عفوت عنك. ولفرط فرحه وعدم تصديقه راح يجري لا يلوي على شيء وهو يصرخ في العالمين أيها الناس أسلموا فقد جئتكم من عند خير الناس. شو يعني خير؟ شكون قالها؟ مشرك اللي بغى يقتل النبي، والحق ما شهدت به الأعداء. أسلموا فإني جئتكم من عند خير الناس. فلما قرأها السفير الأمريكي فاضت عيناه وكانت دافعا ليقرأ السيرة فأسلم. حادثة واحدة، حادثة واحدة. تعرفوا من اللي بقوا يسبوا النبي؟ الناس انتبهت للنبي صلى الله عليه وسلم فكان فيها خير كثير، حتى السب نتاع النبي فيه الخير، حتى السب نتاع النبي فيه الخير للبشر. واحد العدد نتاع الناس ما كانتش كاع عارفة سيدنا رسول الله، المسلمين ولاو يقراوا على السيرة، والمشركين والكفار بداوا يقراوا سيرة النبي وبحثوا عليها، فدخل الآلاف في دين الله أفواجا. فشهدت المراكز الإسلامية في الغرب توافد العديد وإقبال العديد من الناس يريدون أن يعرفوا من هذا الرجل اللي مات هذه 15 قرن، وتحرك العالم من الشرق إلى الغرب وفيهم من استشهد. شكون هذا؟ شكون هذا؟ شكون القائد الزعيم اللي هو قائد وزعيم وهو ميت؟ لم تجتمع أمة محمد أمة المليار على أحد كما اجتمعت على هذا الذي مات منذ 15 قرن، ووجد في الأمة من يضحي بنفسه ذوداً عن حياض حرمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس هذا الشيء واسمه داروا قوي يقولوا شكون هذا السيد هذا. فبدأوا يقرؤون عنه، فأسلم الكثيرون. هذا المشروع الأول. الهدف الأول هو معرفة الحبيب. العمل واسمه هو مشروع التعريف بالحبيب، ينطلق من مسجد الكوثر. في الدرس الأول من السيرة الدرس العملي، لأن النبي جاء ليغير ويعمل، ولأن السيرة هي حركة، هي فعل، هي تأثير، هي تغيير، فلا بد أن ندرس السيرة كما أراد الله ورسوله. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنستمر إن شاء الله في عرض هذه السلسلة المباركة الطيبة. والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، واحد البنية يعني بنت شابة لابسة واحد اللباس كحال غادي تصيبوها هنا، عندها أنا الورقة، هي عندي الورقة هنايا، تحتاج إن شاء الله تبارك وتعالى باش دير واحد ليرام، هذاك الراديو الكبير هذاك ليرام، هنا يطلبوا لها 350,000، ودارت الاحتياج غادي تمشي للرباط 200,000 تقريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. كاينة واحد الأخت عاودك يعني هنا يرى عندها واحد الورقة تاع الدواء ما خلاتها وليش، إن شاء الله تعالى اللي بغي يعاونها في شراء هذا الدواء. وإن شاء الله إلا كان شي كراس إن شاء الله يجيبوه لنا هنايا باش إن شاء الله كاين الناس اللي محتاجين لهم. واحد الأخ نتاعنا واحد الحاج الله يجازيه بخير من الخارج، أسأل الله تبارك وتعالى يبارك في إيمانه ودينه، غادي إن شاء الله يزلج هذا المقصورة هذه إن شاء الله تعالى، لأن المقصورة تاع الجامع ما فيهاش الزلج، فيها الريحة. الله يجازيهم بخير. عندنا واحد النداء إن شاء الله تعالى بالنسبة لهذا المسجد، خاصة في الصيف يحتاج للمكيف، خصنا واحد 4 تاع المكيفات، واحد راه كاين إن شاء الله تعالى اللي بغى يتبرع لنا بشي مكيف باش إن شاء الله تعالى الناس منين يجيو ما يعرقوش. خصنا مكيف 4 للرجال وواحد للنساء، إذن خص 5 إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. من سألنا الدعاء من إخواننا وأخواتنا، نسأل الله أن يقضي حوائج الجميع. آمين. وارفدوا يديكم للسماء، اللي عنده شي نية تاع الخير الله يقضيها له. آمين. يا ربي أصلح أولادنا. آمين. يا ربي نجح وليداتنا. آمين. يا ربي نجح التلاميذ. آمين. يا ربي احفظ أحبابنا اللي راهم مسافرين. يا ربي أخوتنا اللي في الخارج وراهم مسافرين، الله يحفظهم في البر وفي الجو وفي البحر. اللهم يا ربي كن صاحبهم في السفر وخليفتهم في المال والأهل والولد. وصلى الله على حبيبنا محمد. Thank you.